واخا نجيبو كاع اللي في هذا الميدان وكاع اللي حافظ القران راه ما يداوش يبقى الجندي من ساكن فيه. خاصو حتى هو تكون فيه بعض الشروط وبعض الاداب لا بد يلتزم بها. اولا قبل ما نجيبو ليه الفقيه خاص يكون هذا المريض هذا يعرف يكون على يقين بان الله سبحانه وتعالى غادي يشافيه وغادي يداويه بالقران. ماشي يقول لك واسيدي نجربوا القران. مشينا عند الطب قالوا لينا ما جابش الله الشفاء. مشينا للساده الاولياء شركنا بالله ما جابش الله الشفاء. ارا شوفوا الطلبه شوفوا الناس اللي كيصرعوا تما الا درتي على باب التجربه ما عمرك تشافى. لا خاص يكون عنده اليقين بان ما كاينش اللي غادي يشفيه من غير كلام الله سبحانه وتعالى. ها وخاصو يقبل الدعاء والذكر والاستشفاء بالقران. حيت كاين شحال من مريض تقرا عليه وتعطيه واحد الوصفه طبيه باش يتبعها اش تقول في الليل اش تقول في الصباح خصك تصنت لهذا الشريط كذا ما يتبعش هذاك الشيء يقول لك خلاص ايوا راه كان الشفاء غادي يجي راه غادي يجي. لا الا ما عندكش يقين ما يمكنش الله سبحانه وتعالى يشافيك. والانسان ملي مرض يوصل لحاله الضعف ها كان تبارك الله بالخدمه ديالو كان بالقوه ديالو كان كذا ومرض ولا في الركنه ايوا بعد شويه على المعاصي. إلا كنت تعصى الله تعالى ما تبقاش عصى الله. أنت مريض دابا ساكن فيك الجن كنت تكمي ما تبقاش تكمي كنت تسكر ما تبقاش تسكر. توب الله سبحانه وتعالى لأن أول شرط الشفاء هو التوبة. ندم على داك الشيء اللي فات كانت الصحة ضيعناها ودابا راه جا هذا العالم ديال الجن والله سبحانه وتعالى ابتلانا به إوا الحمد لله على كل حال وبعد من المصائب. وماشي أنتم هذوك العائلة ديال المريض وتما غادي نجريو بهذا المريض. لا هاد المريض سيدي خاصكم تختاروا لي واحد الانسان اللي يكون على علم ويكون يتقى الله سبحانه وتعالى اللي غادي يشرف على البرنامج ديال العلاج. ماشي دوك المرتزقه دوك الشفاره يجي يقرا عليه يقول لك اعطيني الفلوس ويزيد كما باقي تشوفه. لا انسان اللي كيبغي به وجه الله سبحانه وتعالى. حنا ما قلناش ما يشدش الرقيه شد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ها يمكن الانسان يتخلص وياخذ الاجره على الرقيه هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم مازال غادي يشرحوه في الشريط. ولكن قبل ما يجد هذوك الفلوس تكون النيه ديالو لله سبحانه وتعالى وبانه يتبع مع السيد يكون الرجل كيتقى الله وكيخاف الله سبحانه وتعالى. وما نساوش بان كاين بعض كثير من الناس كيظن بان الفقيه هو اللي غادي يشافيه. لا يمكن الانسان يعالج نفسه بنفسه. وعلى هذا الشيء يا احباب درنا هذه الاشرطه هذه اللي تبع هذه الاشرطه يمكن يعرف المرض الراسو ويداوي راسو براسو ما يحتاجش. لان غادي نعطيه الطريقه ديال العلاج. ولكن المريض قبل ما يتبع هذه الطريقه هذه يلتزم بالطاعات اللي قلنا الطاعات الاساسيه يصلي يصوم يزكي يخاف الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي وجب الله تعالى يديرو. المراه اللي ما كانش محتاج بها وضربها الجن تدير الحجاب وتطبق امر الله سبحانه وتعالى ما عندهاش مفر. اللي ضربوا الجن يعرف هذاك اختبار من الله يعرف بانه كان بعيد من الله سبحانه وتعالى وربي اختبره خصو يرجع الى طريق الله. ما يقدرش فيه الطلبه وقراءه القران الا اذا رجع الى امر الله سبحانه وتعالى. ولا شفى الله سبحانه وتعالى وعفى من البلاء يزيد ديك الساعه من الطاعه ويزيد من الاخلاص. والا راه غادي يصيب الله سبحانه وتعالى ويرجعوا لي عاوتاني للجن شحال واحد الدواء ورجع للفساد ورجع للمنكر ورجعوا سكنوا في الجنون مره ثانيه. اذا الدواء ما بقاش ينفعوا. وكما كيحكي القران الكريم على لسان الشيطان لعنه الله قال لاغوينهم الا عبادك منهم المخلصين. الا دوك الناس اللي خلصوا امرهم لله سبحانه وتعالى ومشاو على داك الاخلاص وديك النيه الله سبحانه وتعالى يحفظهم كيد الشيطان الشيطان ما توصلش الغوايه ديالو اليهم. وهذه هي الايات يا احباب. بعد ما الانسان يلتزم بهذه الشروط اللي غادي يداوي والمريض حتى هو يلتزم بالشروط اللي قلنا هذه هي الايات الشفائيه ايات الرقيه كما جاءت في زوائد المسند والمستدرك وفتح القادر والدين الخالص والأذكار الإمام النووي في باب ما يقرأ على المهتوع والملدوغ وفي منتقى الأخبار للصابوني إلى غير ذلك. يعني في كتب كثيرة هذا متفق عليه. إذا الإنسان يبدأ بالدعاء أو بما شاء من القرآن يقرأ سورة الفاتحة ثم بعدها يقرأ الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة ثم بعدها يمشي الآية 163 حتى الآية 164 كذلك من سورة البقرة ثم يقرأ آية الكرسي وهي آية 255 من سورة البقرة ثم بعدها يمشي الآيات الثلاث في سورة البقرة يعني الأواخر دي سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة ثم بعدها يمشي يقرأ آية واحدة من آل عمران وهي الآية رقم 18 ثم بعدها يمشي إلى سورة المؤمنون لقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر السورة يعني من الآية 115 من الآية 118 ثم بعدها يمشي لسورة الأعراف الآية 54. ثم بعدها يمكن الإنسان يمشي لسورة الصافات من الآية الأولى للآية العاشرة. ثم بعدها يمشي الإنسان إلى سورة الحشر من الآية 21 للآية 24. ثم بعدها يمكن الإنسان يقرأ آية واحدة من سورة الجن، يقرأ ثلاثة مرات، وهي قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم بعدها يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. إذن هذه هي الوجبة أو الوصفة الطبية الأولى لكل إنسان يقوم بها. معاشر الإخوة الأعزاء، بعد ما الإنسان يقرأ هذه الآية على المريض غادي يبانوا لي حالات، احنا كنفصلوا هذا الشيء وكنبينوا، لأن قال لي غادي الأشرطة اللي غادي توجدوا في هذا الباب هذا هي أشرطة جامعة، احنا بغينا نوضحوا المسألة باش ما يبقاش عليها أثر أو غبار. هذه الرقية ملي كتقراها ما تنساش، هذه الرقية راه قرآن عنده واحد أثر كبير على الجن. فإما بعد مرات كيكفيك الله سبحانه وتعالى تقرأ غير هذه الآية تخرج الجن، لأن الجن حتى هما معادي بحال الإنسان، كيقول لك هاد بنادم هذا راه عفريت، هذا جن، هذا ما تقدرش عليه، كيقول لك هذاك السيد هذاك ضعيف مسكين، هذاك درويش داخل سوق راسه. وكذلك الجن، الجن هما أنواع. بعد مرات كتقرا على المريض كتلقى بأن الجن ضعيف ما كيحضرش كاع، غير كيسمعك كتقرا هاد البركة كيخرج بحاله معبره باقي يجي. وإما بعد اللحظات كطيح في واحد الجن اللي عنده واحد درجة من القوة، اش كيدير؟ ملي يسمع القرآن كيظهر وكيحضر وكيتكلم معاك، غير يسمع داكشي يعني الدعاء الخالص لله وكيسمعك يعني كتقرا من القلب ديالك كيحضر القرآن وكيحضر وكيظهر. ولكن إلا بان الجن عنده ربعة ديال المراتب، هذه على حساب التجربة ديالنا، ربعة ديال المراتب اللي كيبان فيها الجن. الأولى كيحضر الجن في الإنسان بالعلامات معينة باش كتعرف الجن بأنه حضر ولا ما حضرش بلا ما يتكلم، هو انك تقرا على الانسان كتشوف بان البصر ديالو ولا يعني كيشخص البصر ديالو، عينيه كيخرجوا، انت كتقرا عليه الانسان مابقاش كيرمش وعينيه يعني المومو ديال عينيه كتشوفو خرج، كتعرف بان الجن راه حضر. واما بعد مرات كيحضر بالكلام، الانسان كتقرا عليه القران وكيولي يدوي معاك، هو شرح ما يعرفش العربيه كيولي يدوي بالعربيه، ولا هو عربي كيولي يدوي بالفرنساويه، ضربو جن فرنساوي. وهاد الحالات شنا حاله في مدينه اكادير، واحد الفتاة شلحة ما عمرها قرات العربية ولات كدوي بالعربية الفصحى، ملي جينا نشوفو لقينا الجن اللي فيها هو قاضي من قضاة الجن يتقن اللغة العربية وهي ما عمرها قرات في العربية. أو بعض اللحظات كتقرأ على الجني يعني الإنسان كتقرأ عليه كتولي فيه واحد القوة كبيرة، كيولي قدامك كياكل في الكيسان الحديد، كياكل البراد يدخلو الفمو وياكلو، كتولي فيه واحد القوة ماشي قوة البشر، كتعرف بأن هذه القوة هي قوة جنية. وفي هذه الحالة يعني الحالة الطبيعية اللي كيوقع فيها هذا الشيء، أن المريض كيفقد الوعي دياله، المريض كيفقد الوعي دياله تماما، بحال دقيتي ليه شي برد ديال المخدر ما يبقاش يعقل، تدوي مع الجني وتضربه وتقرا عليه، وملي يفيق الإنسان ويستيقظ الإنسان ما يبقاش شعر، ما يعرفش أشنو واقع. هذه كيتسمى الحالة العادية. أما الحالة الثانية هو أن الإنسان كيحضر فيه الجن ولكن كيوعى بعض الأشياء وبعض الأشياء أخرى ما كيوعاش بها، بحال داك اللي كيقول لك أودي شفت واحد الحلمة ولكن تفكرت منها شي حوايج وشي حوايج ما تفكرتهمش، يعني في نفس الوقت ما كيتحكمش في النفس ديالو قولا أو فعلا، كيقول كيعرف بأن شي واحد حاضر فيه كيتكلم وتا هو يعني مرة كيغيب مع الجني ومرة كيعقل. الحالة الثالثة هو أن المريض كيوعى بداك الشيء كله، يوعى بالكلام وبالفعل، ولا ضربتيه كيحس حتى هو، لكن مسكين فقد الإرادة ديالو ما يتحكمش في نفسه، ولكن اللي كيوقع قدامه كيشوف فيه وعارفه. أما الحالة الرابعة وهي الأخيرة هو أن الإنسان كتبان عليه شي علامات ملي كتبدا تقرأ عليه ولكن ما كيفقدش الوعي ديالو، كيكون في كامل الوعي ديالو، هذا باستثناء بعض الأمور العضوية فيزيولوجية اللي كتحدث، إنسان واعي كتقرأ عليه ويبدأ يبكي بحال المرأة مسكين ما عنده إرادة، كيبان لك الدموع كيخرجوا خارجين ليه الدموع، قرينا على الإنسان كيبكي ولكن بدون الشعور ديالو. ولكن باش نعرفوا الإنسان كيبكي بالجن ولا كيبكي بالصح، كاين علامات، البكاء ديال الجن ماشي هو البكاء ديال الإنسان كيبكي عادي، كاين اللي مسكين ما فيه والو ولكن ملي تقرا عليه القران قلبه شي يبدا يبكي. ما يمكنش تقول لي انت مسكون فيك الجن، لا، اللي مسكون باش كنعرفوا البكاء اولا ماشي لخاطرو، ثانيا ان الدموع منين كيخرجوا؟ كيخرجوا من اليسر ديال العين ولا كيخرجوا من الوسط ديال العين؟ اما من هذا الجنب الفوقاني ديال العين، واما الى شتي الدموع كيخرجوا من وسط عينيه يعني من الوسط ديال الجفن، عرفها بانها هي الدموع ديال الشيطان. لان الدموع ديالنا حنا هي كتخرج يعني من الجهه السفلى هذه وحده، ثم الدموع اللي كتخرج بسبب الجن كيكون الطعم ديالها فيه المراره، وهذا كيخالف الدموع العاديه. الدموع العاديه اللي كنخرجوا حنا كنخرجوها من ركنتي ديال المقلتين وكتكون مالحه، دموع ديما مالحه. اما الدموع ديال الجن الى شي واحد قريتي عليه بدا كيبكي خرجوا منه الدموع، شدوك الدموع وديرهم في اللسان ديالك. الى لقيتيهم مالحين عرف بان هذوك الدموع ديالو الاصليين، الى لقيتيهم مارين عرف بان هذاك الدموع هما ديال المس الشيطاني. كذلك يمكن الانسان يكون يضحك ضحك غير ارادي، او ديال الجسد ديالو كينمل عليه، او التشنج، او شي كيقول لك حسيت بظهري تقال عليا، وحسيت كرشي تقالت عليا، ورجلي تقالوا عليا وما قدرش نوض. هذه الاعراض كتاكد بان هناك نسبه من نسب ديال الاداء الشيطاني. وكثير من الناس بغينا نصحوا واحد المساله جزاكم الله خير، ان كثير من الناس كيعتقدوا بان الانسان يكون مسكون لا بد خص الجن يتكلم، يقول لك اسيدي هذا السيد كون مسكون راه خص الجن يدوي فيه، وهذا غلط كبير. ماشي الشرط هذا، كثير من الناس راه ضاربهم الجن ولكن ما كيتكلمش الجن على لسان ديالهم، مسكون ولا قريتي عليه ما يبان لك والو، ولكن كيبان لك الاعراض، اما كيبكي اما كيخاف، يعني كتشوف فيه شي علامات ولكن الجن ما يتكلمش. وفي هذه الحاله خاصك الانسان داويه، كيحتاج العلاج القراني باش ما تطورش عنده القضيه، لان انا قلت الجن ما كيدويش فيه وخليتيه غادي تزاد الحاله ديالو. واحد النهار ماشي يتكلم فيه جن واحد، يتكلموا فيه 10، وبعض اللحظات كنلقاو واحد فيه 100 ديال الجن، كل واحد يتكلم معك باللغه ديالو. شنو السبب؟ ان العائله هملوه وقالوا راه ما مسكوش ما كيحضرش فيه الجن، وهذه اخطر الحالات يا احباب. اذا الانسان اللي كيعالج كنقول ليه الا صادفتي الحاله الاولى والثانيه والثالثه اللي قلنا خاصك الا دوى معاك الجن كلمو، الا بقى الانسان وعرفتي الجن حضر وشتي العلامات ديال الحضور ديالو وبقى الانسان ساكت كلمو انت دوي معاه، خاطب الجن راه حضر في الانسان، تكلم معاه ولكن بثبات بحالك تتكلم مع انسان، كانك تخاطب واحد الانسان اللي خطا وظلم نفسه وظلم غيره. واول حاجه تبدا بها التعارف على هذا الجني، ولا بغيتي تعرف عليه في الاسلام خاصك تطرح عليه 5 اسئله. قولي مع من انا تكلم باذن الله، شنو اسمك؟ غيتكلم معاك يقول لك انا سميتي حمو على سبيل المثال، كاين جني سميتو حمو. تسولو على الديانه ديالك، شنو الديانه ديالك؟ يقول لك هو مجوسي او مسلم الى غير ذلك. تسولو شنو سبب الدخول ديالو هذا الجسم، علاش تعديتي على الانسان ودخلتي ليه وكيفاش دخلتي، يعني واش هو مكلف من ساحر؟ يقول لك اودي واحد السيد سحر ليه عند الساحر الفلان الفلاني وداك الساحر صدني ليه باش نسكن فيه، يعني وجا غير ضربه ودخل فيه عادي ولا ساحر هو اللي صيفطو باش يسكن فيه؟ ثم السؤال الخامس تسولو على اللون ديال الاذى اللي كيسبو لهذا الانسان هذا، يقول لك اودي انا ساكن لي في يدو مش اللي يهدو ولا ساكن لي في رجله ولا في المخ ديالو، يبين لك. اما الا كان الجني مسلم قال لك الديانه ديالي الاسلام، هذا غدير معاه طريقه اخرى، غتوري الحرمه ديال داكشي اللي صنع في الاسلام، يعني تقول لي هذا الشيء اللي درتي راك تعديتي على هذا الانسي وها امر الله، وتبين لي وتخوفه من عذاب الله وتامره باش يصلح داكشي اللي فسد، ديك اليد اللي شلل ولا رجل تقول له ودي خصك تصلحها وتردها كما كانت وتخرج، وتامره بالتوبه الله سبحانه وتعالى. اما الى تحتي في شي جني نصراني ولا يهودي يعني ماشي مسلم، اول حاجه خاصك تعرض عليه الاسلام قبل ما يخرج وحجه الاسلام تبينها ليه. الى سلم فبه ونعمت. وكاين بعض الجني اللي كيرفض الاسلام وخا تبينوا ليه يقول لك اودي انا ما باغيش الاسلام ديالكم. هنا ما يمكنش تفرض عليه، لا اكراه في الدين، ولكن اللي غتفرض عليه تامره بالخروج من غير اذى. كيفاش تخرج من غير اذى؟ انه يخرج وما ياذيش هذاك الانسان، ما تسمحش ليه بالخروج من العين. كاين الجني يقول لك خرج لي من عينه ولا خرج لي من البوط ديالو ولا خرج لي من البطن ديالو، لا بغيناك تخرج يا سيدي، ولكن منين غادي تخرج؟ من الاصابع ديال اليد ديالو او من القدم ديالو، خرج من الصباع الكبير نجبدو وخرج باذن الله وسير بحالاتك. وباش تاكد بانه خرج، لان كاين بعض الجن اللي كيكذبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، باش تاكد عاود قرا عليه مره اخرى قراءه ديال الرقيه وبعض الآيات ديال التعذيب. إلا شتي الأعراض زالت وشعر المريض براحة وما بقاش كيتأثر، هنا غتعرف بأن هذا الجن خرج. ولكن إلا كذب عليك وقال لك أنا خرجت وعاود قريتي المرة الثانية ولقيتي الجن باقي، في هذه الحالة هذه إلا ما خرج الجني شنو خاصك دير؟ خاصك تضربو، ضرب المريض. ولكن ماشي داك الضرب اللي تضربو تسكت ليه قلبه وتقتلو، لا، إلا كان ساكنو الجني خاصك تضربو في الأكتاف، بين الكتاف وفي الأرداف، وتضربو في الأطراف ديالو، وتضربو في جنب العنق ديالو، ما تضربوش في وجهو، ما تضربوش في راسو. ها ثانيا خاصك تكون انت طبيب ديال نفسك، خاصك دير، خاصك تراعي الحالة ديال المريض الجسمانية. شحال من واحد الله يغفر لنا ولهم تعطاو لهذا الميدان في العالم الإسلامي، وكيمشي عند الإنسان مريض يلا في 10 كيلو ديال اللحم وبدا يخبط فيه ويضرب. لا راعي، كان صحيح واخا حتى ضربتي ضربات صحاح، كان ضعيف راه الجني غادي يخرج ويخلي لك الإنسان في يدك تضربو وتقتلو. شحال ديال الناس راهم في السجن، والآن عرفناهم في أوروبا محكومين في السجن. علاش؟ لأن لابسين لقاو بأنه ضرب الإنسان وداوه للحبس، خرج الجني وخلاه حتى حتى حتى قتلو غير بالضرب. إذا والحالة الثالثة كذلك هو أنك خصك تكون طبيب، تعرف إمتى كيحضر الجن وإمتى كيمشي باش ما يوقعش الضرب على المريض. شحال من واحد أنت كتقرا عليه يحضر الجن غير تبغي تضرب الجن يخاف يهرب ويخلي لك بنادم كتضرب فيه. لا، ما تضربوش حتى تكون متأكد بأن الجن راه حاضر. ولكن يا أحباب بغيت نبين واحد المسألة أخرى، وسمحوا لي هذا الشيء خصنا نوضحوا نبينوا، هذا علم، علم طلبوا العصر. هاد الامراض صبحت مستشريه في المجتمع كله. شنو السبب ديال هاد الامراض اللي كاينه الان؟ الناس بعدوا على ذكر الله. واستغفر الله العظيم نقول لكم واحد الكلمه، ما كاينش شي عائله اللي ما فيهاش واحد مسكون ولا جوج. صبحت هذه امر عادي، هاد المره يقول لك مسكونه هذه ما تمشي البخور هذه كطيح هذه. علاش؟ شنو صبحت هاد المسائل هذه؟ هو البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. اذا الا خبطت الجن وضربتيه ولكن ما بغاش يخرج، استمر الرفض ديالو، ولا لقيتي ديك الحاله الرابعه اللي قلنا الجن ما كيحضرش فيها، هنا غتقرا عليه الصور اللي كتأدي الجن. عندنا صور كتأدي الجن العاصي او الكافر. شنو هاد الصور؟ تقرا عليه سوره الرعد، ياسين، الصافات، الدخان، الجاثيه، الرحمن، الواقعه، الايات الاخيره من سوره الحشر، سوره الملك، سوره الجن، سوره البروج، سوره الطارق، سوره الاعلى، سوره الغاشيه، سوره الزلزله، سوره القارعه، سوره الهمزه، سوره الكافرون، سوره الاخلاص، وسوره الفلق، وسوره الناس. واخا تكون حافظ القران ماشي حافظ كلمات ولا ثلاثه وتنطقها، لا بدا يكون عندك الزاد كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد ما تقرا عليه هذا الشيء تقرا عليه واحد الايات كتسمى ايات العذاب. ما كاينش الجن اللي ما يسمعش هذه الايات ويتعذب كما كانت القوه ديالو اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. ايه العذاب اولها ايه الكرسي، ثم بعدها تقرا عليه من سوره الحجر من الايه 16 الايه 18، وتقرا عليه سوره الاسراء من الايه 110 الايه 111، وتقرا عليه سوره الانبياء الايه رقم 70، وتقرا عليه كذلك سوره الحج من الايه 19 الايه 22، وتقرأ عليه سورة النور الآية 39، وتقرأ عليه سورة الفرقان الآية 23، وتقرأ عليه سورة الصافات الآية 18، وتقرأ عليه سورة غافر الآية 78، وتقرأ عليه سورة فصلت الآية 44، تقرأ عليه سورة الدخان من الآية 43 الآية 50، وتقرأ عليه سورة الرحمن من الآية 33 الآية 36، تقرأ عليه سورة الجاثية من الآية 7 الآية 8، ثم تقرأ عليه سورة الأحقاف من الآية 29 الآية 34. وهذا كله غادي نبينوا ان شاء الله الشريط المقبل اللي فيها الرقيه كلها غادي نقراوها، حتى الانسان اللي امي وما قاريش يمكن يستمع الشريط كما غادي نبينوا عدد المرات اللي يستمع في اليوم والليله. اما الانسان اللي قاري وبغى يلقي نفسه بنفسه يقرا على نفسه هذه الايات هذه، اللي ما قاريش يستمع الاشرطه او يعيط لواحد الشيخ اللي كيتقى الله سبحانه وتعالى باش يقرا عليه يوميا هذا الدواء حتى يشفي الله سبحانه وتعالى. اذا بعد ما تقرا عليه هذه الايات كلها، هذا اللي ما بغاش يخرج وتعصات القضيه وكبرات، بعد ما قريت عليه هذه الآيات كلها استجب وخرج الحمد لله به ونعمته. ولكن بعض اللحظات ما بغاش يخرج، زادت الآية كبرات يعني أثر عليه ذاك الشيء، ولكن بقى القضية كما هي. هنا غادي تعود تقرأ عليه آيات الرقية وتزيد عليها آيات الشفاء، بلا قلنا آيات التعذيب، الآن آيات الشفاء. شنو هي آيات الشفاء؟ سورة ياسين، وآية الشفاء هي سورة التوبة آية 14، سورة يونس آية 57، سورة النحل الآية 69، سورة الإسراء الآية 82، سورة الشعراء الآية 80، وسورة فصلت الآية 44. وتقرأ سورة ياسين وآية التعديل فاش تقرأ في الماء، يعني تشد واحد طاسة كبيرة ديال الماء أو كيما نقولوا إحنا بانيو ديال الماء، تقرأ فيه سورة ياسين، إنسان يكون الفم ديالو قريب من الماء حتى أن الهواء ديالو كيأثر في الماء، ها، ويديروا سبع ورقات من السدر الأخضر يدقهم ويديرهم في القاع ديال الماء، يقرأ سورة ياسين والآية اللي قلنا ديال التعديل في الماء ويغسل بها المريض، المريض يغسل بهذاك الماء اغتسالا كاملا لأن الحالة عنده كبيرة والشيطان ما بغاش يخرج، يبدأ يعوم لمدة أسبوع على الأقل، كل يوم يعوم مرة بدون انقطاع، كل نهار تجي تعومه، تقرأ لي سورة ياسين وآية التعديل في الماء وتعومه، وهذاك الماء اللي غادي يعوم به باش تكون فيه النتيجة ما خصوش يمشي في دورة المياه، يعني ما يمشيش في القوات السكادة، هذاك الماء يعوم في شي بانيو تهز داك الماء وديه تسقي به الشجرة أو ترميه في الربيع بلاصة اللي ما كيدوش فيها الناس، علاش؟ لأن هذاك الماء فيه القرآن، تروي به الشجرة أو الزرع إلى غير ذلك. وكيفية القراءة بعد ما دير السدر الأخضر ودير الماء نفت، النفت هو البراد، البراد ديال الفم يخرج ماشي الدفان، وإنما غير نفت ثلاث مرات في الماء، ثم يكون الماء قريب من سطح من كل فم قريب من سطح الماء، ثم تقرأ آية الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى المريض أن يستمع إلى شريط المسجل، بعد ما تدير مع هذا الشيء تعطيه واحد الكاسيطة تكون موجودة في السوق طبيعة الحال، وحنا إن شاء الله غادي نهيئوها ونوجدوا هذا الشريط هذا للعلاج، الإنسان اللي فيه واحد الشيطان وساكن فيه ما بغاش يخرج منه باش يدواء ياخذ هذا الشريط المسجل كل يوم، خاصو يتصنت ليه بين 4 إلى 6 مرات، يعني من 4 إلى 6 مرات في النهار يتصنت هذه الكاسيطة كلها، ومن الأفضل أنه من اللي يتصنت الكاسيطة يدير واحد العصابة على عينيه، لأن بعض المرات كاين الحالة اللي ما كيحضرش فيها الجن باش غنعرفوا الجن يعني تأثر ولا ما تأثرش، يدير العصابة على عينيه ويتصنت هذا القرآن هذا ويشوف، يعني من يكون الظلام قدام عينيه يشوف اشنو غادي يشوف من الأحلام ومن الرؤى في اليقظة وفي المنام، لأن هذيك الرؤية اللي غادي يبدا يشوف في الوقت اللي كيداوى فيه عنده واحد المدلول في التطور ديال سير العلاج. على سبيل المثال نعطيو مثال، شحال من الإنسان يعني مسكون ملي كيصنت الكاسيطة وكيدير العصابة على عينيه وكينعس كيشوف شي حيوان قدامه كيتألم وكيتعذب، هذا دليل على أن داك الجن اللي فيه راه بدا كيتعذب، أن الشيطان كتسبب ليه آلام باش كيتعذب بكلام الله سبحانه وتعالى، قد ما كتصنت الشرط هو كيتعذب. وبالاستمرار ديال هذا البرنامج هذا عرف بان المريض غادي ينتهي لجوج الامور، اما الجن غادي يخرج من هلي تبتوا ليه، واما هذا الجن غادي يتحرق بكلام الله سبحانه وتعالى. والشريط اللي غادي تسجل ليه واللي غادي تسمعوا ليه وقلنا هو موجود فيه سوره الفاتحه والبقره ال عمران الانعام الكهف الحجر السجده الاحزاب ياسين الصافات فصلت الدخان الفتح الحجرات قاف الذاريات الرحمن الحشر الصف الجمعة المنافقون الملك المعارج الجن التكوير الانفطار البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الزلزلة القارعة الهمزة الكافرون المسد الإخلاص الفلق الناس. وفي كل صباح إما يقرأ إلا كان قاري ما كانش قاري خصو يستمع إلى سورة ياسين الرحمن الجن، وفي المساء من غير هذا الشريط في المساء كذلك من اللي بغي ينعس خصو يقرأ إلا كان قاري ما كانش قاري خصو يتصنت إلى سورة الصافات الدخان الجن، ويستمر على هذا العلاج حتى يجيب الله سبحانه وتعالى الشفاء ويخرج منه الجن، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. والشريط المقبل إن شاء الله الثاني غنتكلموا فيه على أنواع السحر التسعة.